لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين المبعوث رحمة للعالمين، الذي ما من خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، فهو الناصح الأمين. وبعد، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة غسل الجنابة وأتى إلى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. إذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف فلا يكتبون أحد وحضروا للذكر. هذا الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين وغيرهما فيه بيان منازل المتسابقين إلى رحمة الله، وأن الناس على حسب حرصهم ورغبتهم في يوم الجمعة للتبكير لصلاة الجمعة وحضورها وانتظار الصلاة، فالمتقدم كأنما قرب أفضل القرابين، كأنما تقرب ببدنه ببعير، والملائكة في الطرق على أفواه السكك يكتبون من يحضر الأول فالأول، والله جل وعلا يعلم كل شيء بدون كتابة، ولكن لحكمة عظيمة أرادها وليبلغ الناس بمنازل أهل الفضل وعلى وفق ما يعرفون من كتابة الأول فالأول. وفي بعض الألفاظ: من غسل يوم الجمعة غسل الجنابة وبكر وابتكر ومس من طيب من طيبه أو من طيب أهله وأتى ولم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب له وأنصت إذا حضر خطب الإمام، كانت تلك الجمعة كفارة ما بين الجمعة والجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام. فالتبكير يدل على الرغبة في الخير وسرعة الاستجابة لأمر الله، ويوم الجمعة هو سيد الأيام، هو أفضل أيام الأسبوع. وجاء في الحديث أن الساعة تقوم يوم الجمعة، وأنهما من بهيمة أنعام الله وهي مصيحة يوم الجمعة، إلهام من الله لها تتحرى احتمال قيام الساعة. وأما ابن آدم فينشغل في أمر دنياه ويهتم لها، وإذا علم أنها تقوم يوم الجمعة بخبر الصادق المصدوق ألهاه الأمل والرغبة في الدنيا وتثبيط النفس الأمارة بالسوء، وأعوان السوء عن كثير من العمل، فحري بكل مسلم من أهل الجمعة أن يتهيأ لها في يومها ويحرص على التبكير، وساعات يوم الجمعة تبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، أي من وقت جواز أداء الصلوات بعد طلوع الشمس والساعة الخامسة عند دخول الإمام للمسجد وذهابه إلى المنبر. لا تختلف هذه الساعات بهذا الترتيب لا في صيف ولا في شتاء، ومعنى هذا أنها ليست بالدقائق التي يتعارف الناس عليها، هي خمس في طول النهار وفي قصره. فينبغي للمسلم أن يهيئ نفسه، وإذا دخل الإمام للخطبة وبدأ يكف عن الحديث مع الناس ولا يشتغل بيديه بشيء، فإن من قال لجليسه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني لا فضل. ومن مس الحصى واس التراب أو اشتغل بالمسواك لأنه مطلوب من الحاضر لصلاة الجمعة، إذا دخل الإمام ليخطب أن يكف عن الكلام وعن كل حركة، وأن يهيئ نفسه لاستماع الذكر، يتعظ بالمواعظ، وإذا سيقت أحكام عرف منها الحلال والحرام، ويتأدب بالأدب الإسلامي عند استماع الذكر والمواعظ، ليكون على حال أكمل من حالاته الاعتيادية. وإذا دخل فلا يتخطى الرقاب، ليجلس في الموضع الذي يجده، وعلى المصلين أن ينظموا صفوفهم بحيث لا تبقى فرج غير مشغولة، لأن ذلك من داعية تخطي الرقاب. والإنسان الذي يتخطى الرقاب بحثا عن مجلس ليضايق المتقدمين، إذا لم يكن هناك فرج متروكة فإنه يأثم. أما إذا ترك السابقون أماكن بين الصفوف لم تشغل، فهم الذين جروا المتخلف على أن يتخطى الرقاب، وهم الذين حملوه على التأثم. فينبغي للمسلم أن يعتني بنفسه وتحقيق الأجر والثواب، وأن لا يدع أماكن يتطلع لها المتأخر، فالمتقدم له الفضل، وإذا فرط وترك أماكن لم تشغل صار من حق المتأخر أن يتقدم لملئها. فليجتهد المسلم لمسابقة إخوانه إلى هذه الساعات الكريمة تقربا إلى الله، وإظهارا لامتثال أمره، وليكون قدوة لمحبي الصلاح والراغبين في الأجر والثواب. يحرص على تهيئة الوقت المناسب ليتقدم مع الناس المتقدمين، والله أمر بالمسابقة إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أعدها جل وعلا لأوليائه المتقين الراغبين فيما أعد من الثواب، الخائفين مما أعده للظالمين من العقاب. الجمعة يا عباد الله، إذا أذن المؤذن للصلاة وجب على كل سامع قادر أن يبادر إلى الجمعة إذا نودي، وجب على الناس الإقبال، ويحرم البيع ولا تصح عقود البيع والشراء، والإجارات بعد أذان الظهر أذان الجمعة الذي يكون بين يدي الإمام. وأما قبل ذلك فالأمر فيه سعة، إلا أن المساجد لا تحل فيها عقود بيوع وشراء وتأجير، وينبغي للإنسان أن يسعى إلى صلاة الجمعة ولو من مكان بعيد. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع صعوبة الانتقال ولأن وسائل النقل كانت على الحال التي يعرفها من أدرك تلك الوسائل قبل مجيء هذا التطور، كانوا يأتون إلى الجمعة من مسافة 12 ميلا، والميل الإسلامي ليس كالميل الغربي الذي هو أقل من كيلوين، بل الميل الإسلامي أكثر من كيلوين، يأتون إلى الجمعة كأنما يأخذون جزءا كبيرا من صبيحة يوم الجمعة للطريق، لكن السائر إلى الصلاة من حين ما يسير فهو لا يخطو خطوة إلا يرفع له بها درجة، ولا يحط أخرى إلا وتحط عنه خطيئة ولو طال الطريق. فالمشي إلى المساجد مما ترفع به الدرجات وتكفر به السيئات وتحط الخطايا. ويوم الجمعة له شأنه، لأن الجمعة يوم في الأسبوع وفيها الذكر والوعظ والإرشاد وبيان شيء من الأحكام، فالناس محتاجون، من لم يعلم محتاج لمن يعلمه، ومن يعلم محتاج لمن يذكره، ومن قد يكون عنده غفلة في حاجة إلى منبه وواعظ ومرشد ليتعظ. وقد تتضمن الخطبة نهيا عن أمور يرتكبها أو أمر بأعمال هو قد غفل عنها، ولهذا سماها الله ذكرا في قوله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وجاء الوعيد بحق من يتخلف عن الجمعة، جاء في الأثر أن من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع على قلبه، أي طمس نور القلب، فإن تاب وندم وعاد إلى الأعمال الصالحة فالله جل وعلا غفور رحيم، يبدل السيئات حسنات رحمة بالعباد وحبا للإحسان إليهم، وهو جل وعلا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. ثم إن الجمعة يا عباد الله فيها ساعة إجابة، أي فيها ساعة يستجاب فيها الدعاء، ومن من الناس ليس له حوائج لا يقدر على قضائها، فينبغي أن يتهرب في طلب قضائها برفعها إلى قاضي الحاجات مفرج الكربات، فهو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هو القادر على كل شيء. وقد اختلف العلماء في ساعة الإجابة، قيل إنها إذا دخل الإمام وجلس على المنبر والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الساعة أشار بيده إلى قلتها وأنها زمن قصير، فيحتاج المسلم من حين يدخل الإمام إلى أن ينتهي وهو متهيئ مستحضر للذاكرة، يتعرض لنفحات الله ويتحين سكتة الإمام عند الأذان، فيطلب من ربه جل وعلا قضاء حوائجه وتفريج كربه. وجميل بل وحسن أن يدعو كل مسلم للمسلمين بتفريج الكربات، فكم من أمم يقعون تحت وطأة الظالمين الجائرين أو تحت غشم الكفار الحاقدين، وإخوانهم إذا لم يستطيعوا أن يرفعوا عنهم ما حل بهم من ظلم وعدوان واحتلال لأوطانهم، فليدعوا ربهم الفعال لما يريد بأن يفرج كربهم. وقيل في ساعة الإجابة أنها بعد عصر يوم الجمعة، إذا بقي الإنسان في مصلاة بعد صلاة العصر محتفظا بطهارته ينتظر صلاة المغرب وهو ما بين فترة وأخرى، يطلب من ربه ويسأله، يسأله حاجاته وحاجات المسلمين، يجتهد في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الساعة المستجابة بين أن ما من عبد قائم يصلي يسأل الله إلا أعطاه، وليس معنى قائم أي واقف، وإنما في أمر الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجالس في المسجد على طهارة ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما انتظر الصلاة ما لم يؤذي، يعني ما لم ينتقض وضوءه فهو في صلاة. وأرجح الأقوال أنها بعد العصر، لكن لا يمنع من ذلك أن يتعرض المؤمن والمسلم لطلبها، فقد تكون وقت جلوس الإمام على المنبر والإمام والمؤذن يؤذن، وقد تكون تلك الجلسة التي بين خطبتين، والمسلم في حال دعاء على خير، فإن الدعاء عبادة يحبها الله جل وعلا، والله يحب من عباده أن يسألوه، بل إذا غفل العباد عن سؤاله لم يرضى بهذه الغفلة، بل يغضب إذا لم يسأل، لأنه جل وعلا يحب أن يرحم ويحب أن يعفو. ولذا جاء في وصية المصطفى في الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالله عفو كريم ويحب أن يعفو، فينبغي لعباده أن يتعرضوا لإحسانه ويطلبوا عفوه، ولا سيما في ساعات الإجابة، فإن الله قد جعل في الليل والنهار وفي بعض الأيام وفي بعض الأحوال وقتا يستجاب فيه الدعاء. في الأحوال أقرب ما يكون العبد من ربه في حال السجود في الصلاة، ذلك الوضع الذي هو أبلغ حالات الاستذلال لله، يكون العبد في أعز ما يكون عند ربه جل وعلا. ففي هذا في هذه الحال يلح على ربه بالدعاء. ولهذا قال المصطفى: أما الركوع فعظموا فيه ربكم، وأما السجود فألحوا في الدعاء. فقمن أي حري، فقمن أن يستجاب لكم. وإذا جلس الإنسان بانتظار الصلاة في يوم الجمعة في عصر مثلا واشتغل بالقرآن، إذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من عذابه، وإذا مر بآية رحمة ذكر للجنة والعفو والمغفرة سأل ربه، وإذا مر بما يقتضي التسبيح وحمد الله جل وعلا سبح، فيكون في حال قراءة وطلب مغفرة والسؤال تفريج كربة، وذلك مما يحبه الله جل وعلا لعبده ويرضاه. فاغتنم أيها المسلم ساعات العمر، واغتنم أيها المسلم الساعات الكريمة في اليوم والليلة، واغتنم قرب المكان من البيت العتيق. دنوك من بيت ربك الذي جعله مثابة للناس وأمنا، تذكر حوائجك، وتذكر أن أعدادا كبيرة من بني آدم من المسلمين تذوب نفوسهم على رؤية هذا البيت العتيق عن قرب ولم يتمكنوا، وأنت حباك الله جل وعلا ومن عليك لا بحول منك ولا قوة، ولكن بلطف من اللطيف الخبير. فاحمده واشكره وكرر ذلك، وكرر التوبة والاستغفار، وسل الخلاق العليم الغفور الرحيم أن يغفر لك ويرحمك، وأن يكشف الضر عنك وعن المسلمين، وأن يحقق للمسلمين الانتصار والسلامة من كيد الأعداء وظلمهم وتجبرهم وطغيانهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الحي القيوم، ألا تفرق جمعنا في هذه الصبيحة المباركة في سيد أيام الأسبوع عند بيتك العتيق، ألا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور، وأن تكتبنا يا إلهنا في سجل العتقاء من النار، وأن تعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وسائر قراباتنا وأحبابنا وإخواننا المتقين من النار، وأن تجعلنا يا ذا الجلال والإكرام ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، واستعان بك فأعنته، وتوكل عليك فكفيته. اللهم أعز دينك، اللهم أعز دينك، وأعلي كلمتك، وانصر أولياءك، واخذل أعداءك يا حي يا قيوم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، نسألك أن تغيث قلوبنا بغيث الإيمان، وأن تثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الشهادة، وأن تغيث بلادنا وسائر بلاد المسلمين المحتاجة إلى الغيث، أن تعاجلها بالغيث المبارك العميم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل ما تهيئه لنا من رزق عون لنا على طاعتك وبلاغا ومتاعا إلى حين، وأن تجعلنا من الشاكرين الذاكرين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وقرباتنا وإخوان المسلمين. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين وقو عزائمهم وصدهم عن كل بلاء وشر وفتنة، واجعلهم يا إلهنا أوابين رجاعين إلى دينك يا حي يا قيوم. اللهم أشبع جائعهم واكس عاريهم وأمن خائفهم وأغن فقيرهم وأعز ذليلهم وانصر مظلومهم واقهر عدوهم. اللهم عاجلنا يا إلهنا بالنصر والتمكين، وأرنا في اليهود والنصارى وأعوانهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا بمن اشتد أذاهم وعظم ظلمهم، أرنا فيهم العجائب عاجلا غير آجل يا حي يا قيوم. سبحانك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أصلح القاعدة، اللهم أصلح قادة الأمة، اللهم اجعلهم يا حي يا قيوم يخافونك ويرجونك ويتقونك ويحسنون إلى عبادك ويحملونهم على طاعتك ويحتسبون الأجر عندك في ذلك يا حي يا قيوم. ونسألك أن توفقهم وتكافئهم بنصرة الحق وإذلال الباطل وانحسار الشر عن عالمنا الإسلامي، وأن تخص من وليته أمر هذه الديار المباركة بمزيد من التوفيق والتسديد. اللهم أصلحه وأصلح له ذريته وإخوانه وأعوانه، وبارك له في وقته وعمله، وجازه بالحسنات إحسانا وتوفيقا، واصرفه عن السيئات يا حي يا قيوم، واجعله يخافك ويرجوك وينصر دينك ويعلي كلمتك ويتعاون مع الولاة الصالحين في كل بلاد الإسلام على البر والتقوى يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك وبحمدك ولا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول: جئنا من الجزائر ومعنا نساء كبيرات في السن، وضعهن يحتاجن للمساعدة والخدمة، فهل يجوز لنا أن نساعدهن ولسنا بمحارم لهن؟ أما المساعدة البدنية كمس الواحدة وحملها بيدغي من يعينها وليس من محارمها فلا يحل أن يتولى ذلك الرجال. وأما المساعدة في قضاء حاجاتهن وتوفير ما يحتاجن إليه من طعام وشراب فإن هذا من الإحسان، والله يحب الإحسان. بالنسبة للمسافر، هل الأفضل له الصيام أو الفطر؟ المسافر هو مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ومن كان يقدر على الصيام ولا يشق عليه أي مشقة فصيامه مع المسلمين أفضل وأولى، لأن لا يثقل عليه القضاء، ولأن الصيام في السفر جائز. صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وصام أصحابه في السفر، وإنما أمرهم بالفطر لما كان في غزوة مكة وأوشكوا على دخولها نهارا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم في الأول بالفطر غير عازم، ثم لما دنوا مكة أخبرهم أنهم لاقوا العدو فينبغي أن يفطروا أقوى لهم، ولما تمنى بعضهم قام وشرب أمام الناس صلى الله عليه وسلم ونهى عن الصيام، وذلك لمصلحة الإسلام. فلو كان المسلمون في قتال مع الكفار واحتاجوا للفطر كان الفطر ألزم. بل لو أمر الإمام في يوم قتال الناس أن يفطروا وجب عليهم أن يصنعوا، لأنه إنما يأمرهم لتحقيق مصلحة الإسلام. أما في حال السعة فمن شاء أفطر ومن شاء صام، إلا أن من كان الصيام يشق عليه في سفره ويرهقه فالفطر أفضل. نعم. هل ثبت في الشرع أن عامل الوراثة له تأثير في تكوين شخصية الإنسان؟ وجود الشبه بين الناس ثابت شرعا، ومعرفة انتساب الشخص إلى شخص أو قبيلة أو أسرة أقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتحدث النبي عن الوراثة التي يتحدث عنها الناس، لكن لا شك أن الإنسان من أبيه